المستجيب. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. رجيم مولانا أن يفرج عنا وعن المسجونين في سبيله، وأن يجعل بلدنا وبلاد المسلمين بلدا آمنا يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتحفظ فيه حدود الله، بلدا تجتمع قمته وقاعدته على إعلاء كلمة الله، إنه سميع مجيب. نرجو الله أن لا يجعل بلدنا كالبلاد الأخرى ممزقا مشتتا محلا للمسائل مع المشاكل والمكاره، إنه سميع مجيب. هذا ما نرجوه، وعليكم بالدعاء فهو سلاح المؤمن، أن يجنبنا وبلادنا وبلاد المسلمين الآفات والشرور وخلافات آخر الزمن وأول الزمن، إنه سميع مجيب. وأن يحفظ علينا وعلى سائر بلاد المسلمين الأمن والعافية، إنه سميع مجيب. هذا هو ما أوصيكم به، وأوصيكم بعدم الفوضى وعدم البلابل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، واصبروا والعاقبة لمن اتقى، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه هي وصيتي لكم، وخير الكلام ما قل ودل، وأول شيء طالب منكم هو ما يعد الفوضى أسوأ شيء، ما تدفق أمها لرقاش ولا ينسد رقاه ولا ينم رقاش، يقعد كامل أمة إلى كلها لا يحرك عن قاعته والله عن رشده، ما يتحرك يعدل الله ذاك اللي يأمره به الشرع، والعاقبة لمن اتقى، ومن صبر وفر، لا بد أن ينال حاجته عاجلا أم آجلا، والعاقبة لمن اتقى. وعرف أن المؤمن يبتلى ويصبر، ونحن نعيش ابتلاءات، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالعاقبة السارة، إنه سميع مجيب، وأن يحفظ علينا كلمة الدعوة عالية مرفوعة يشاد بها في كل مكان، وكما عودنا الله على خيره وفضله وإجابته، نرجو الله أن يمن علينا بأسرع فرج وأبركه علينا، إنه سميع مجيب. هذا هو الذي نرجوه، وعليكم كامل يسلمكم بالهدوء، وتعودوا كاملين تسمعوا، وتعودوا كاملين مسؤولين، وتعودوا رشداء. واضح هذا إن شاء الله يتعدلوا كاملين. بارك الله فينا وفيكم، بارك الله فينا وفيكم، والعاقبة لمن اتقى، لا تخافوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لكن كنتم من غيركم قي. سمعتوا الكلام؟ لا، هنا بدوا في درسنا الليلة، أكثروا من دعاء الله، فإن دعاء الله يفتح الأبواب المغلق، وتفرج به الكروب، وتزال به الهموم، ويشفي الله به الصدور. لحظة من فضل الله وإجابته تغير الموازين، تغير الموازين اللي تقلب رجيم المولانا أن بلدنا هذا ما تخلق فيه المشاكل، يخلق تملا بلد عافية وبلد خير وبلد سرور على الجميع، نأمر فيه بالمعروف ننهى فيه عن المنكر، تتواصل الناس فيه بالحق والصبر عليه، بلد يرفع فيه كلمة الحق، ولا نعيش مشاكل العالم وآثات وكراك وأمور، لكن جنبنا هذه تلك الآثات، ما علمنا منها وما لم نعلم. واضح الكلام؟ إن شاء الله نبدأ في الدرس إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار، لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إلى قوله تعالى قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سماء يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلوا، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، قال ما خطبكن يراودتن يوسف عن نفسه قرن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. واضح الكلام؟ هذا شوفوا الدرس 60 ودرسنا لهذه الليلة قالوا الإخوة المتابعين على رقم 60 من تفسير سورة يوسف، خلاص خلونا ما لنا مختلفين إلا خلوه قاعنا عدلوه رقم خمسة. خلونا من عسة الخلاف في كل شيء رقم ستة. نختار نقولكم على المولانا هذا كريم. يوسف كان مسجون وقال فرج مولانا عنه فرج فوق الشميع ما تتؤمله الناس. كان مسجونهم على غير مولانا الموازين أن يصبح هو متمكن. هو لا مولانا، هو لا مولانا، مولانا إنين يغير الموازين يحول غاية العسر والبلاء غاية الفرج والنعم. هو لا مولانا، هو لا مولانا. الناس مولانا يطلع يفرج، ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث، ومن يتوكل على الله فهو، إن الله بالغ أمره. مولانا ذا قادر عليك، قادر عليك الفرج، وقادر عليهم اللي من جهات تعرف الناس والجهات ما تعرف. مخلوق ينتم دائما مرق لي أعماره يا ربي، لك وهو بداية المشاكل. يا ربي أمرها خطير، يا ربي مسألة عظيم، يا الله نكثر منها دائما. شوفوا هذا الناس عيابنا سلط مولانا عليهم الجفاف، قال لهم تزرعون سبع سنين دئبا، ناس صب عليهم مولانا الجفاف إنهم قطر جابين، وعادوا يدوروا المخرج ما تلو عارفين. وسلط مولانا عليهم حلم خلاع قاع رئيسهم وملكهم، وذا كامل يصوق مولانا إياك وفرج عن يوسف الأحلام والجفاف والإكراكر وتأويل الرؤيا، وذا كامل كله لحكمة يعلمها الله، ومن هياك يفرج عن هذا المخلوق العبد الصالح. لا إله إلا الله. وسولوا ذوك العلماء لذاك الزمن، رأوا مالكم بعد ما هم العلماء لا شي من السحارة وشي من النسخ. سولهم الملك قال لهم أنا اللي حلمت بيها أسبع بقرات اسمان يوكلوهم أسبع بقرات توت، داك شنو معناه؟ أمن هذا مخلع مسروم قلبه. قالوا له هذا متخلى، انتم هذول اللي ورايا ما تعودوا عقلاء. انتم هذول الشماليين، يا الله حد منكم يوقف ينبه ذوك اللي يقراوا يخفضوا اصواتهم. سمعته قال لهم الملك، الملك حكى حلمه هذا على الناس اللي يفزروا، قالوا له هذا ما هو معقول، قال هذا الحلم اللي حلمت به عن دينك ما سميت أراك ما حجبت، قالوا مريتني هذا لا شيء من تخلاط الأحلام والخلوات، ويقع ما هو معقول. من ثم قالوا زايدة في الصال معانا، وما نحن بتاويل الأحلام بعالمي. أولا قالوا إذا متخلط ولا وصافي ولا يقدعوا معقول، من ثم قالوا إحنا قاع ما نعرف الأحلام، إذا التفسير ما نعرفه. وفصلهم مولانا مع الأحلام وعجزهم عن الأحلام، ياك مولانا يفرج عن يوسف ذوق المبخور عليه. لا أراد الشيء أن يقول له كن، ويصوق الناس كاملة ياك ينفذ القضاء وقدر. لا أراد الشيء وراك ما شفت واحد مسيكين من الناس يعود يشتغل مسيكين في المبدية ولا عنده خمسة وشاشرت وراه ما يتعايط يدورن بول، ولين حوز على واحد من هؤلاء الأغنياء اللي ملانين ويقول له على أنه يعطيه قيات، يقول أنت مجنون أنا وأنت قاعد خالفنا، ونيطلب من نص الذي يعتبره مجنون. يتم الباطرون ومول الوتى الزينان يجيب له مولانا شي من راش راش يراش راش عليه الوتى في المبدية، ويتم الوتى الزينان لا تطاير عليها الماء، يقيم بوت ذيك الزينة ويوقف هالو تحت صدرها ويقول له قافسني خليك لي أصقل لي دلوت. يجيب مولانا راش راش ورا راش راش يجيبوا اللي قدروه، وقدروه يعدل في قرقات يحكم المال البطارين في الوتات. يجي البطرون واخذ بوته يرقن قبارني يبقلو سخ يصبح وته قاع متمززه يختار ما تشاف عنده. يجيب هذاك المخلوق اللي ما عنده مبيت ليله ويوقف هالو يتبارك يصقلها ويجبر نحيسه طايحه من ذي الاغاني اللي ما تطيح منه خمس. هو اللي مولانا، هو اللي طلب هالو ما يطيح منه شيء، ولو وجه له مولانا ورسوله ما ينبديه. يغير يجيب له مولانا فرج يرزقه من حيث لا يحتسب، يحرك مولانا الرعد والابرك والنو ويجي اصحاب ويصبها مولانا. البطرون ما هو عالم تدبير مولانا، والمخلوق ما عاد وبيت ليلى ما هو عالم تدبير مولانا، ويصوق مولانا البطرون ووته الى الفقير اللي بلا وته. يعني اذا كامل يقرنوا مولانا ويجبر ذاك طرنش ويقيم الاخر قال فيه انه وته بعد مصقوله، والاخر قال فيه انه يجبر نحاسه. هو لا مولانا، مولانا مثل يخيط الكون يخيط خياطه ما تستهدى عليها العقول، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. انت يدبر لا تسول، وانت يحرم لا تسول. اعوذ بالله من الحرمان. قالوا له المخالق اللي حلمت به ما عندنا في طريق، قفر مولانا عنهم معرفه الرؤيا، يكفي فرج بالرؤيا عن ذلك المخلوق المعبوس. ذاك الرسول الكريم عند الله اللي ما يعصي مولانا المحبوس والمن وعضوانه، يصوغ مولانا مشاكل الكون ومقاديره حتى تسخر لخدمة مخلوق. لا إله إلا الله. قالوا وما نحن بتاوي أحلام العالمين. ذكر مولانا من آدم قط عادم مع يوسف في الحبس وقط وصاه، وقال الذي نجا منهما معناها واحد من خلطة القطعات مع يوسف في الحبس، والذكر معناها الذكر بعد أمة معناها بعد زمن طويل. قال له يا الملك الخلطة قالوا أنه ما يعرف الرؤيا، راني أنا ذكرت لك راجل ما ينعذب من الرؤيا. قال له عالم لي بلقاه قد يفسر الرؤيا. قال له والله. قال له منين؟ قال وراه محبوس. محبوس وقد يفسر الرؤيا. قال له والله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هو لا مولى. مرة يعود الطب قال بو درس، الطب قال بو درس، قطريت الطب لكم داوي درس الدكتور انت تعود تختار تحق وجيب له درس ايه درس ما اعرف ادوى درس، ويتم يفرط ويكرط ويزيد للا وتعود مانك واحد ما يعرف ادوى. يجيب الواحد هاني طبيب تقليدي قطعته عنده فرصة يقول لك قطر عليه القطرة الفلانية الله يدفن الدهين الفلاني، ويجي مولانا الفرج طريقة قاعدة ما تعرف عقابه وشو. يعني نجيب له بو شديقة، تعرفوا شديقة هذا؟ تعرفوه هذا اللي يعود الالم اللي في حاشية الصبع ويعود مصهرك ومرم صبعك. تجي للطبيب يظل يفرط امسح، هذا فيه ميكروبات، هذا فيه جرثومة، يظل يفرطك انين تكره حياتك ويعطيك الدواء وتمشي تشري اورديناس على ما يجي قريزه. تجي الواحد ثاني يقول لك صب علي شنو السندل حامي، هذا بعض السندل وحامي يمكن قديت وقطروا عليه حامي يبرع عنك. تولي على السندل اللي عند خيمتكم صار طشه من السندل، ولو حك مولانا من الفارماسينات راحوا بيك وراح بك الطبيب الفريق. يقفل مولانا عن واحدين ويرزق واحدين اخرين. هو ذا مولانا، انت افتح يجيبك على فوج ما تستدعى عليه العقول. قالوا له وما نحن بتاويل الأحلام يعلم إن ذكر من أدم الكائن الناس. قال له يا الملك أنا قال له عالم بلقاه مسوروا عن الرواية. قال له أدفع شو؟ قال له السني أنا ما أقدر مشي ما هو بمعك، أنت وجماعتك مستشارينك اللي معاه ومعاونيك أرسلوني. شار له أنه والله يتفضل. قال جماعة من أدم القرآن كي قلت لكم في الليلة الماضية الأشياء كاملة اللي تنزرق ما يجيبها، هو أصلا تقدير الكلام أرسلوني. فأرسله فذهب وراع يركب علاش وقيم ماشي وجاء وافتح الفم ودخل عليه في الغرفة. ذا من اللي بريدات مخلي اللي بدي قرآن ما يندار فيه. الثاني قال له ارسلوني. اقطع مولانا الاتصال وياك اللي ما هو مهم قلعوا. وقال يوسف وجوه الصديق معناها من هذا موصل وعادي عيط ليوسف انقلع للبين الكلام ارسلوني والوصول. قالوا يوسف وجوه الصديق معناها يا يوسف يا يوسف. قالوا أنا مرسول لك من عند الملك وقافل سري اجبرت لك فرصة. والغريب يا منادم بشدة عزت عليه يوسف ما هو قاد يرضى يقول له يوسف يخليها يابسة. رواكم قط التلمد عليه شوي ودخل معاه في الحبس يا غار ما هو قاد يقول ما حد مثال في الحبس. قالوا نبينا بتاويله إن أنا راك من المحسنين. انت يا أخي ما أنا كيفت الناس، انت راجل ما كيفتك الخلق. ونين أمال يرجع له مرسول بعد من الزمن له ما هو ناسي، ما هو ناسي ذا كامل من قط استفاد إلا يرجع له. قال له يوسف أيها الصديق يا أخي أنت قال الصديق ما ركفت الناس. هو مشيه الملك اللي يفسر الرؤيا ويرجع يا غير هو خالق علاقة عادت في قلبه بينه مع المخلوق ما ينساه إلا أن يجبره ينطلص منه الكلام اللي يدل على التقدير. قال يوسف أيها الصديق، معناها أيها الرجل الذي لا يكذب، أعماله كاملة صدق وأقواله صدق، افتنا افتنا. قالوا حق الله افتني، قالوا مشكلة مو مشكلة كذب، ولا قالوا افتني افتنا به اللي هو جاي من عن جماع في سبع بقرات سمان، أسبع بقرات سمان يقول يوكلهم أسبع بقرات توتي المبيقة عندك ليش؟ وها تعرفوا بعد موريتاني ما لكم حد عنده هذا كنا، وحد منكم حلم هذا دور يتميت في العزر العسرين سيل المبدي، يعني هذا الخلاء أسبع بقرات سمان يوكلهم سبعة يتوت، انتوا تختاروا تحضروا من فسار الأحلام جيبوا له البقر. إلا أن قال هذا واسمع هذا ويوسف قاعد ما ما ما يخمو. سبحان الله، قال واركع لنا أن المخلوق يعود مولانا، مولانا يريد الأشياء يقدر أنها التورس، شفتوا يعاد ريد مولانا أن العين تخرص يخلق الشيء عينه مفتوح، ونعاد مولانا ريد أنك تصرف شيء تجيب خرستك، ونعاد ريد مولانا أنك تشم يجي عندك خنافر، هذا يدل على المولانا اللي خلقك مزرته بطن أمك عالم ذا الجيس لعاد حشاه ما هو عالم به، يعود الإنسان يخلق وننفوت يحتاج لخنافر يركب له، كون النجيم عدل له سكور قاع ما فات خلق، لكن يدل على رب العالمين مزوده بآلة يعلى من الجيس تزويده بالآلة، يدل على علم مولانا به سابق هو قاع يحتاج لذي الآلة، يجي عنده فم وهو ما هم عملوا شيء، ويجي عنده رساء وهو ما هو متكلم، ويجي عنده عيني وهو ما تعاد يخرص، ويجي عنده ودني وهو ما يسمع، ويجي عنده قلب وهو ما تعاد يعقل، هذا مزود به كامل، لأن العليم الخبير اللي صبره يعلم هو من ماشي ويعلم حاجته. شوفوا زاد مولانا يعلم أن يوسف لا يفرج عنه عن طريق الأحلام وأنه دور يحتاج الأحلام، فلما أراد ذلك به علم قاع تفسير الأحلام ما فات قاع انطرح عليه الأحلام، قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وسابقها قال مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل، مازال عبد مملوك وعلم بعد قاع تفسير الأحلام، وذيك الساعة ما حالم حد عاد عنده سلاح مطروح ما فاتش مرح مدى يحمل فيه، يتقدم به الزمن وتم يصوغ القضاء والقدر ان يدخل في الحبس، اترقوا الخلطة وقالوا نبينا بتاويله، نبينا بتاويله، انا عندي سلاح قاع ما بتجبر كيف نعمله، لا هو مولانا سلحه هو سابق يدخل معركة التاوي، فهمتوه؟ وفهم ملاحظة اخرى، ان نهر قاع يعقوب هم اللي يعرف تفسير الاحلام، احنا القران هون نتكلم ان اساسا اللي على تفسير الولد يا غير شار ان اشاره على يب اللي هو يعقوب، ان هم اللي راهو لكم يعرف تفسير الاحلام، الدليل على يب هم اللي يعرف تفسير الاحلام انه يوسف إن قالوا اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لسيدنا، قالوا يا بني لا تقصر واك على اخوتك فيكيد لك كيدا، ان الشيطان الانسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث، كلمه يعلمك من تاويل الاحاديث هنا عقب نشبروها بعد كلامنا الزمني زهي ولنعلمه من تاويل اللي خبروا بها والده. وفهم السؤال آخر قاع من درى يعقوب فهم وعلمه من تاويل مناش، احنا القال ان مولانا انه قالوا انا شفت 11 كوكب، معناها 11 كوكب وشفت الشمس والقمر ساجدين، هذا تفسيرهم معناها خوتهم ووالديه، ولا ينعقبون يجبروهم لعقاب القصة، احنا اللي حكى علينا مولانا اللي القضية المتعلقة بسجود للوالدين والخوت، من تاويل الصكور انه لا يعرف تفسير الاحلام لا فهمه من مني يا ما فهمته، هو قالوا اني رايت 11 كوكبا، معناه اللي خبرنا به القران انه اللي حكى عليه الا انه شاف الشمس والقمر هما و11 نجمة ساجدين، هذا هو لا يعقب يظهر ان النجوم خوته، وعلى ان الشمس والقمر اللي هما والديه، هذا لا ينعقب ولا يجبروه تعقاب القصة، يا غير كون انه لا يعلم تفسير الاحلام، هذا ما قص علينا مولانا المشابه بالعلم، من درك تشفوا يوسف يعقوب من مني فهمتوا معناها ذم طي في القصة شي يفصل وشي لا يتم. قال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. والغريب قال له من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. شوفوا يتم بعد تاويل الأحاديث معناها لا يقريك تفسير الأحلام ويتم الله يمرقك من الضيقات بسبب تفسير الأحلام إن يعقب قع ويتم نعمته عليك. يجعلك مكة نار يوسف في الأرض يتبوأ منها يجد النبوة والرسالة مع الملك والتصرف المطلق. ما نعرف كانوا دخلكم ولا ما فاهمين. ايوا الحمد لله ان شاء الله يعود ما يشكل يعود حق فاهمي. ايوا شوفوا خلاص قالوا سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات قالوا لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلموا. والغريب ما قالوا لعلي ارجع الى الملك. هو مروا ماشي من عند الرئيس ومروا ما يقول لعلي ارجع الى الملك. قالوا انه به اللي اعدوا بالناس كامل الشاب اهرى علمي تبحي المامنادي وخلعت رئيسهم وخلعت الناس اللي بزروا قالوا انهم ما يفهموه وعات الناس قاعدوا هالغبة في البشرة كاملة. ولذلك قالوا لعلي يرجعوا الى الناس لعلهم يعلموا. والله زاد لعلي يرجعوا الى الناس عين الله على الملك وجماعته معبر عنهم كانوا هم الناس كاملة يقولوا مريتني اولئك الناس ما تعرفوا مريتني واحد شد الأخبار في الأذان يقول أحلك صور لك الناس حق الله هو الناس إخراه المخلة. هو لقاه قال إن في الأذان أولئك الناس معناها أن الناس إخرج على ناي من الناس يتم يفخم لقاه أن يجعل غيره ما هو قاع من البشر. هو زاد لعلي يرجع إلى الناس يقدعون يفخم بها الملك وجماعته كانوا هم الناس وما سواهم ما هو بشر قاع. قالوا لعلي يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال واحد من العلماء أنه ورث القرآن تارة يعود الشر بفعل مضارع وفي الجملة محلوف دل عليه السياق يا غير مفتوح لياس المفاهيم لكن ما هو ما أبرأ. شوفوا لعلهم يعلمون إيش فسروها واحدين لعلهم يعلمون تفسيرها ويقع واضح. ثم واحدين تفسروها قالوا لعلهم يعلمون فضلك معناها يا يوسف أنا صديقك بيالي نعرفك في الحبس وقاتلسني لعاد عندك للتفسير إياك نعدل لك به بسم سيارة عند الملك ونقول له هو أنا خالق راجل الله زيتك وقاتلسه لا يفوتك ونعدل هذه حيالك حاولني لعتاد يتفسره يكان نروج لك ونعدل لك بحياة عند الملك يرفع عنك الظلم ويقدمك ويجيلك من المقربين معاه لأنه هو صديقه ويقول له أيها الملك ويوسف معناه أيها الصديق فدل على أنه يلود الغاية كاملة قد تقرب للراجل من الملك وتجعله عنده مكانة خاصة. كيف قلت القرآن إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين فاش محسنين في الوكي ومحسنين في الشراء ومحسنين في الرجاء ومحسنين في الزواج ومحسنين مع عيالهم ومحسنين مع أخوتهم ومحسنين مع والديهم وصلنا لسان بوالدي الحسنى ومحسنين مع الجراء ومحسنين مع الأحباب ومحسنين مع الضيوف خلاها محسنين وخلاها بلا جي إلا مشيت تتلود الحينين وطيح من قرب حر ليالك محسنين أكثر منك إن مارته الجنة محسنين ما تلود لهم ما هو لك مخلوق محسن وتوف حركته كاملة محسن وقعدته محسن وتبسامه محسن ومعاملاته محسن وركبك معاه محسن وخطابه لك محسن. إياك تعود الكلمة رافدة كل ما علم المعاني الإحسان لأنه ما قيدها معناها ما قال إنها محسنين بكذا وما دام أطلق قال محسنين ولا قيدها دلت على كل ما علم المعاني الإحسان. فهمتوا كلام هذا؟ لعلهم يعلمون. لأن قال هل وقالوا ما هي مشكلة كينه قالوا تزرعون سبع سنين. والغريب جاء بالجملة الخبرية والمراد بالجملة الخبرية الجملة الأمرية لك ما هو واضح هذه الإنجليزية حدين من موريتاني الآن يقطر لهم من عبارات عربية الواحد يتفلت ينقطع سلكه يطفى. جملة الأمر جملة الأمر وجملة الخمر هذا ما هو قال اللغة ما قصنه هو مر القرآن يعبر بعبارة واهرفها إن مولانا مخبرك وهو ما هو مخبرك هو مآمرك. أنا أرك إلى قلت لك المرصى البوتيك مفتوح الله. هذا قد عود الآن خبر وتوف. ما على سبيل المثال إلى اسمع ترجع اسم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله ولا صلى عليه من دريك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة تعود أنت تقراها في كتاب ومعناها أنك ما لك مصلي عليه أنت قاري الصلاة عليه. أنت قاريها ما لك ناشيها يريد عود الله تقرأ في كتاب قال صلى الله عليه وسلم يا غير أنت ما أنك قاريها معنى أنك أنت مصلي عليه تعود حاكيا فقط يا غير مانك هو اللي تعود عندك كفوت وكبي يا غير ما هو الأصل. يا غير إذا قلت قال صلى الله عليه وسلم بنيت وقلبك معاه أنك مصلي عليه تعود ما أنك قاري اللي في الكتاب ولا أنك قاري اللي قالت الناس إنما أنت داعي اللي رسلت لنا بالصلاة عليه. خالق اللي حاكي الرواية معناها لا ناقل هوتو وخالق اللي قايله هو من راسه. فهمتوا؟ والوالدات يرضعن أولادهن والوالدات يرضعن يرضعن يرضعن ظاهرتها إن الله الوالدين يرضعته إنهم الله متباركين رضع وهذا بلا معنى به اللي تحصيل حاصل القرآن ما يجيب تحصيل خروج وما يخالف. والوالدات يرضعن أولادهن أراك حد قال لك الوالدين رضعوا أولاد كيف هذا؟ انت راك تعرفهم يخنقوهم تعرفهم يكسروهم بالجوع انت اللي تقول جو انت مجرون هذا بلا معنى. يا غير لا قلتوه الوالدين يروعوا يرين يعود معناها عندك انك مآمر بالوالدين بانهم روعوا ياك عادي ينقال له جملة امر معناها انت مآمر ونين تعود قايلها لا من باب انك مخبر بيها معناها انك قايل له ان الوالدين اصلا يروعوا اولاده ما لاش منه خروجوا هذا إن قال له خبر معناه مخبرته لا قيل الوالدين يخبر وهذا بلا معنى. والوالدات يرضعن مولانا ما هم خبر أنهم يرضعوا به الناس تعرف الوالدين يرضعوا يا غير معناها والوالدات يجب عليهن يرضع أولادهن إن على الوالدات إرضاع أولادهن ما معناه أنهم خبرنا بأنهم يرضعوا مآمر الوالدات أنهم يرضعوا أولاد هي جملة واهرت أن الله مخبرة وكيف تقول الله تعالى ومن دخله كان آمنا ولله على يقول تعالى وأذن في يقول تعالى ولله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. اختلف العلماء قال ومن دخله كان آمنا مولانا مخبرنا بن حد دخل بيته ويعود مأمن مولانا والله قايل إن ومن دخله يجب عليكم أن تؤمنوا. عاد العلماء يقولوا من دركان قطريت وحد قاعد قط دخل بيت الله وعد الشماء يتواسع إلينا فطنوا على أن بيت الله الحرام ما قد دخل ورقاها متهمتين لكن هنا فهم من الآية ومن دخله كان آمنا معناها مولانا مأمن بيته ما قد يدخل حدام ولا افتلاس ونين فطروا في الحياة على بيت الله قط دخلوا واحدين وتراوي خربوه معناها أن الآية تأمرنا بأن نؤمن من دخله وليس المراد به أن الله يخبرنا بأنه يؤمن بيته لأنه لو كان الله أخبرنا أنه يؤمن بيته ما يمكن لقوة تعرض لبيت الله. فهمتوا معناها تعود الجملة معناها خبرية والله أمري إلى عاتل الأمر معناها مولانا أمر عباد يؤمنوا حد يدخل بيت الله حتى أن بعض العلماء يفهم الآية إن لك أهلا كان ينعود كافي ويهرب عنا إلى بيت الله ويدخل فيه ما ينكتب يحان أن يخاف به من دخله كان آمنا معناها أمنوا من دخله أجعلوا له حرم. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ إذا قال تزرعون هذا اللي عتوا فهمتوا إلى ما يقلب قال تزرعون سبع سنين معنى تزرعون كأنهم خبروا وما هم خبروا هو مآمروا معناها ازرعوا سبع سنين. ولاحظوا هون رواية لاحظوا هون أعلنهم أسبع بقرات سمان يأكلهن كان قبيلي قد يقول له لا هي تجبر أسبع سنوات حريتكم تصلح ولا هي جبر ياك أسبع سنوات من الجفاف إما تبقى لكم حبة. يا غير يوسف به الكرم نفس كريم بدر من يفسر لهم الأحلام ليرسم لهم مفوضية أمن غذائي قالهم تزرعون سبع سنين معناها قول لخليط يقاف صروصهم هذه سبع سنين مازال قدامهم يا الله يركزوا على الحريثة ولا تبقى ميطر عالمين بهم الشمامة ولا ماما ولا كركار أخرى ولا بليدة قد يندار فيها شب اللي حداش ولا الوي ما حدش الدنيا فرس بيكم اللي قدامكم الخليط آمرهم عاد بدل من يحل لهم الأحلام عاد آمرهم سياسة المستقبل الاقتصاد قالهم تزرعون سبع سنين دابا معناها قدامكم أسبع سنوات عاطيكم الله فيهم الفرصة ينيت فوتكم فيها الفرصة ويخلصكم شي من الزرع ما قدامكم ورياكم ما هو الجذاب المح قالهم تزرعون سبع سنين دابا معناها ازرعوا في السنوات السبع ولا تبخلوا شيئا من الزرع ولا يبقى منكم حد ما أحرس بيكم اللي قدامكم السبعة ما فيها حد وعابلي أقدار لهم سياسة أخرى شفتم يا كامر الله كضوا وما ينعودوا هالكسكسين يشد لقاه من عندهم يعود من الكبيان يزيدوا قرف وما ينعود تاجر أصلا يشتري من عندك يقول لك أحياك ما هو مهم ما هو مهم أصلا مهم عندك غير مناسبة الكليان يخلي له شي من الدق دي ويبقى في ظهره شي يقول يا أخي خسارتك فيه مناسبة الكليان يصع عندكم أن رسول الكريم كانت معه مد في السجن وتقولوا إنا نراك من المحسنين جاي ذا المرسول ما هو لا يعدل له خصوصي وهو نفس كريمة قاعد قابل هم حابسينه هم عيارسون منهم نظام اقتصاد نظام اقتصاد هذا روالكم ياسر بعد من قلت تقبيض الناس مزلات حابسين ومذلين وهائلين وظلما وعدوانا ومع ذلك يرسموا لهذه الدولة نظاما اقتصاديا محكما ويخبرهم بمستقبل زاهر ومستقبل خطير ويضع لهم هذه الأمور لخ إن عقل ما تكلموا لنا في الأرض يسمعتوه ولا ما سمعتوه قال تزرعون سبع سنين دابا معناها سبع سنين من التالبات دابا معناها من التالبات كي قوي الله تعالى سخر لكم الشمس والقمر دائبين معناها دائمين كطريت ورق شمس بتربية من دراء من مكله بها من القوات ومن الحراس ومن القرداي ما تربي الله الواحد ولا الواحد منا احنا من بلاك الشمس بعد لاحقها تطلع حتى لاحقها كنت تنفش قال لك ان ليت تطلع والشمس هالريان تطلع اقبال وهو لك يتمتن تطلع لك هذا من قال ايش عندك الليل الليل راك يصبح لك هذا من قال عندك قل رأيت من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى هنا الله يأتيكم بضياء هذه أسئلة القرآن تتحدى الناس كاملة عابرة للقارات من هذا الكون من أظلم مولان وحد حاس مولانا ما يضايق عليهم حد حاس مولانا يتمنى أن يتكهر بأمره يرفع بصره إلى السماء يا رب يا مولانا هذا ملكك وهذا خلقك وبالتالي مولانا لحظة من فضله تغير الموازين كان تزرعون سبع سنين دئبا معناها دائبين معناها متالبات عبدية قال لهم فما حصدتم معناها هينين مثل أو تقطعوا زرعكم عاد لاحقوا ينقطع عنكم قطعوه يغرف السنبلو معناها قطعوه متعلق مزارب هي الشيء أتكلوا وهذا قاع قبل منه الاقتصاد على المقدرة مولانا اعلن ينين عود الحب مازال موجود ذات اللي صرعايا اللي اصلا معناها اتكل اعلنوا ما يسوى ستة مسوسة لا تقرا منه ترجع قالهم فلروه في سنبله معناها خلوا لكم الحب في السنبل اياك ما يسوس عليه ياك حفظوا مولانا من لذات وعنكم قالهم اوكلوا ملي شوي تم اوكلوا شوي صونوا لا تخلوا الا قليلا مما تحصنون معناها تلموا ثم يأتي من بعد ذلك تحصنون معناها تلموا تحفظوا ولذلك عاد مولانا راك يقول لم رأي تعود متبرجة لم رأي تعود تتوقف على الشوارع وتعود متبرجة وتعود خازيها المهيمن هذه لا قال لقى جعل انها معروفة بالفواحش والله سبها ما ان قالوا لا تقذف المسلمين ان قالوا هي هذه جائز قذفها وكيف الراجل اللي متعرض للزنا إلى قال حد على أنه من رجالة الزنا ما تعود مردتها كبيرة. به اللي مولانا قال إن الذين يرمون المحصنات، وقال والذين يرمون، إن الذين يرمون المحصنات غافلات، معناها شنفهم من هذا أنه ما قال إن الذين يرمون النساء، قال يرمون المحصنات وموارهم مع الأخرى الغافلات. نفهم من هذا أنني تعود ما هي محصنة، معناها ما يحافظ على أخلاقها، إذا رميتها بالزنا ما تلح بك نكبة. لماذا توقف في الشارع؟ ولماذا تتعرض؟ ولماذا تتكشح؟ ولماذا تدير زينتها وتتعرض؟ لماذا تتشارك في الأوقات المائية طبيعية؟ لماذا تشاه مع الأجنبي؟ لماذا لماذا؟ هاي ما ثلاث محصنات، لأن المحصن هو ما ذاك الملمو المحافظ عليه، والمعرض ما ثلاث يحصن التي أحصنت فرجها، معناها حوطت عليه كأنها عذرت حيط من وراء فرجه، لعل قاعد قد تقربه من جهة. يرمون المحصنات معناها العفيفات الطاهرات المحافظات البعيدات من الريبة، أما أن يتعرضوا كذا الراجل يتعرض، لكن الحرمة كان عاطيه الشرع يقلعها عنه. لا تخرجكم ولا ما تخرج، ما يجونا واحدين من منافقيكم انتم ويقولوه يا أخوتي لا تسبوا المسلمين حتى انت لا تدافع عن المجرمين، لا تكون للخائنين خصيما، تالبتها لا واستغفر الله. هاتم هؤلاء جادرتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادر الله عنهم يوم القيامة؟ رجال لا يدافع عن مخلوق ظالم، دور يعقب السلطم ونار عليه يوم القيامة والسلط عليه في الدنيا. قال انه ما يعاون مخلوق ظالما على ظلمه الا وسلطه الله عليه، ما تعاون مخلوق على شي ظلم، ما قلب مولانا عليك واصبح قاع عدو الوحيد انت. قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحصنوا، ثم يأتي من بعد ذلك السبع شداد اللي هم أسبع بقرات التوت، أسبع بقرات السمان، أسبع سنوات من الخير. حق الله سبحانه مبعد يمقع من اللي يجيب عليه التقمى، من تطرحها للدكتور دكتور بقلت قل أسبع بقرات يا أخويا يأكلهم أسبع بقرات يفسن، يقول لها عني لا تجنني إذا كان ما قد سمعته أسمع بقرات السماء يوكلهم، يقول هذا قاع ما هو معقول علميا، يقاع ما هو معقول، شوف يقاع علميا، وانت علميا ايش عاطيك علميا؟ الواحد اخ موريتاني الواحد اللي يطرطج من كرتون توتو يقول لك يا اخي علميا، وبطراس علميا ما يصح، وروا يصحك انت شيء من علميا، ترى واخ ياسر من بلقى الواحد يعود متخبز لا بعد الحدود ولا لا سبة، ومع علمية ثبت علمية حول الله علمية علمية بناء عليه شو من تخبطات البشر للواحد، الناس مصاروا أعداء الإسلام والناس قايلين هم الواحد يعدل الفكرة، وبعد فترة من الزمن يرجع ويسلم ويقول نقع ما يصال ويعدلوا طب ويقولوا انه هو دواء مسألة فلانية، يعبوا يرجع ويقول عن هذا الدواء سبب أمراض خطيرة ويقعد عاد يوصل إلى الغاب هو البشر. ومع هذا علميا علميا الفيادي قال لهم تزرعون سبع سنين، عاقل لا قال لهم يأتي من بعد ذلك السمع شداء يأكلن ما قدمتم لهن، والسمع كأن القرآن يصور أن السنوات عادوا يوكلوا، ما تروا يوكلوا أروقي عادت السنة توكل، سبع شداء دنيا كرن السنة هرى توكل. لا أشوف إذا من لدى أبو حسن الأخلاق بدل من يقولهم ما يتم بأجارك السبع شداد توكلوا ذلك يا كرنا، شوف حسن الأخلاق يا كرنا ما قدمتم لهن، كانوا هما حالين فهم السنوات عاد حالين فهم وكاتروا من الجوع وهما يرقموا السنوات وهو المرقم الخليطة رجع ما وخلي على مدك دحهم على يا كرنا وهو عينه على الخلطة الحال فهم يا قرن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنوا، يعني هتنموا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه واسمعوا جابلهم كالضم، هم سولوا عن السبعة ما كان فيها سبعة أسبع بقرات ما كان فيهم أسبع بقرات، أسبع بقرات اللي سمان هم أسبع سنوات من الخريف وأسبع سنوات من البقر التوت لك أسبع سنوات من الجذاب، أيوة نفسر له تأويلها كاملة وقال له معناها جاب له كالضم. قال له ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاز الناس، واختلفوا العلماء لماذا قال عن سنة خصمي عام وقال عن سنواتي الأخرى قال عنها مرة السنين وقال عنها مرة خرشي ثاني، ذاك ما نفهم توما فنطول. وقال له تزرعون سبع سنين، السنوات اللي فيهم الخير، قال لهم 7 سنين أولا، عاد بلاك قال له ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد اللي هم 7 سنوات، يعني ترى يتكلم الصعل السنة الخريف وش متعدل، قالوا يأتي من بعد ذلك عام، عبر عن السنة اللي فيها الأمطار والخير الغزير، قال لها عام، ولولاك عبر عنهم بالسنين. الله فيه القرآن يقول أخذناهم بالسنين لعلهم السنين لعلهم يرجعون، شنو سببها؟ ولقد أخذنا آل فرعون، ولقد أخذنا آل فرعون بالأعوام بالسنين. السنين عادة تعود على معلش في شدة، إما هو خطير والله جاته خطورة ما فيه البركة. ما شفت القرآن يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إذا ذلت إذا فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن اللي فرش مولانا عليه عاد مستقر أحواله، قال إلا 50 عاما ولا قال إلا 50 سنة، لكن اللي فيه الخير وغالب عليه الخير يقولوا له العام، ولكن اللي يغلب فيه الشر والله من وراه شر والله مجاته شر ومتخلط معه السني. ادخلكم الله ما ادخل، قالوا تزرعون 7 سنين دأبا ثم يأتي من بعد ذلك. وشوف هم اللي بلاغت القرآن، القرآن حشو ما هو خالق ويطوي المسافة، هو قبيل قال لهم تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبلي 7 سنين، يعني عاد له يذكر السبعة الأخرى يقلع سنين جاك ما يطول، قال تسرعون 7 سنين ذئبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 ولم يقل سنين، لأن كافي السنين انعرفت، وما دامت الأولى السنين ورايا كافي لأن التالية انعرفت من الأولى، اقلع سنين اختصارا وإقلال من الكلام. مرة مولانا عدنا يجيب لك ياسر من معنى يا غير في عبارة قليلة، كيفاش كيف لم ترى أن الله يعلمه تمعي؟ ثم يوراني إياك ما رجعتوا. لكن اللي بعد السارة اللي نقولكم أهرو صعب. إيه بارك الله فيك. معناها واضح زين. إيه والحمد لله. شو اسمعوا؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى. أولاً قالوا يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما رجعش. للي في السماء يعلم وللي في التراب يعلم. من ذم؟ عاد لهي لهي لهي. لهي يكتب لهم الجبدات تبتدي مكي انا هي اهل محفول امية وهؤلاء فهموا اني عالم بذلك كامل، قالوا مين قال يعلموا ما في السماوات وما في الارض؟ هذا الناس اللي علمها وافي، ارجع لها قولها شوي، قال لهم ما يكون من نجوى معناها ما يدخل ولا يجب اثنين الا هو ثالثهم، صعدوا محفول امية قد يحضروا فيه اثنين انت هو ثالثهم والله، ولا ما يكون من نجوى 3 إلا هو ولا 5 إلا أي، ولعل يحجلهم ولا يظل القرآن يرقني معاهم ولا يبقى سيفا ما بلقى المكرنت أخبط لهم خبطة من فوقهم إمرات اللي بينهم على الفوق، وأخبط خبطة تحت وإمرات اللي تحت، وقفر الكلمة كامل من معنى جابوا في كلمة، قال لهم ولا أقدر من ذلك معناها اللي يقل من 1 و2 ولا أكثر من عند 5 و6 راكبة، حومت بهم لا وغطات اللي فوق وغطات اللي تحت وفع عنه، معناها تعود كلمة مختصرة يا غير ما خلت من معنى شيء أسوأ، ما يكون من نجوى معناها ما يعود 2 يدخلوا ويتكلموا تحت إلا رب العالمين حاضر، ولا 5 إلا هو سارسهم، أي ولا علا يحجلكم ولا يطرح لهم قاعدة غطية كامل، قالهم ولا أدنى معناها ولا أقل ولا أكثر إلا هو معهم أين مكان، معناها كلام مختصر ويأتي على كل معاني والدلالة، قالهم ما يتم بعد ذلك 7 ولم يقل 7 سنين اختصارا، 7 شداد يكون ما قدمت لهن إلا قليلا ثم يأتي من بعد ذلك عام غير في الأسلوب، قال لهم عام بعد السنة عام فيه يغاث الناس، قلت لكم في الليلة الماضية أنه من أين استنتج نبي الله يوسف أنه هو حكاوا عليه إلا 7 ما كان فيها 7 معي؟ ما علم لقاعينين فسر لهم حلمهم وزاد عليه برواية ما قالوا هذا يا سمعتوا قالهم ياتين بعد ذلك عام في من قالوا لي واحدة قال واحدة من العلماء انه قالت انه هو ينزل عليه الوحي انه ده ما يفسره من راسه انه يفسره بعلم من الوحي ونعود يجيه الوحي في القضية اللي قاعد نفاصل. والله قالوا العلماء على ان الحصر يدل على ما بعده خلافه يرين قال لك الشر زي كذا معناها معناها ان اللي غيره خير انه عدل السبعية من الشدة سابقتها السبعية من الخير انه هو يعلم من مولانا فم قاعدة في الكون ان مع العسر يسرى وما دامت عاد منهم العسر اعرف ان ما بعد العسر قطعا يسرى انه متى محتاج يحرموا به الحلامة من اللي يعود يتواصع عليهم سبعية ويخليهم ما هم لطف لا بد من يفرج عنه. واضح الكلام؟ سبع شداد ياكرن ما قدمتم لهن ثم قالهم ياتين بعد ذلك عام فيه وغاث الناس وفيه يعصرون معناها زاد يرشعوا للعينب ويعودوا عادوا يعصروا العينب اياك واخذوا منه خيرات ويأكلوا ابدا ويشبروا خريفة ما تصدق. وقال الملك اوتوني به اسمع ملي نحذف عنا الكلام هو ما فسر له جامع من هذا المطرطب وجار الملك ورد عليه المرد مشيته رجوعه ومشيته ومشيه للراجل وذاك اللي سلم ياك ما نجا الا قال وقال الملك اوتوني به حتى ما قال انه قاع قال هذا حلف له كان بيني معروف. وقال الملك اوتوني به هو لماذا يقول له قول له من هذا منه جيني به اللي حكات عليه الرواية وتغرب تعجب قاع من النوع من قوة التفسير وقوة الفطنة. قال الملك اوتوني به معناها قالوا ايه إما خاطبه هو على صيغة الجماعة والله مشى معاه وحدي قال لهم قيسوا للراجل وقولوا له يأخذ حاله مجين مات لو أرانا الآن لا ينحبس. ما اللي قلت لكم في القصة الماضية أنه سبحانه مقلب الأحوال الغريب أن مولانا كان يتكلم أن على امرأة العزيز وزوجها وكانوا هما الملاظين يوسف اقهرهم مولانا عليه أولا ومن ذنبه نسهم عليه وداروه في الحبس يعني داروه في الحبس والمن وعدوانا يتموا ما هم عالمين بشنين يحلم الملك وصفحة الاتصال الخط مفتوح بين يوسف والملك من فوقه الوزير اللي عنده امرأة العزيز اقفل مولانا عن الحلقة الدونية وافتح الخط ليوسف لأنه عاد مهيئ المكان ليوسف من الأرض يتبوأ من أحد وجه. أولا ما حد مازال عنده التمكين الدوني قهر عليه الوزير الوزير الكبير ولين عاد مولانا له يعطيه رتبة فوق ذلك هيئ له قبول من شور الملك لأنه عاد رتبته فوق الوزير لما افطنتوا. قال الملك قال الملك وإحنا عدنا بيها امرأة العزيز والعزيز هو كي مثلا رئيس وزراءهم ذاك الزمن للي موروا نكتوب كيه من وقت الزمن اليوم رئيس الوزراء. المهم ان القضية مقلبها مولا وسبحان الله. قال بعض العلماء ان قضية ريكا تومعي ان ريكا سبع سنوات ان كامل لا تنبيه ان ما معقول على الناس سبع بقرات توج يوكلوا سبع بقرات سماء تبعين فهمتوا وان الملك والساوي ينخلع منها بها اللي فطن في الرؤيا ان هناك انقلاب في الكون له يطرأ ان له يطرأ شي من تغير يعني يعود التوت يوكل السماء ان هذا فيه اشارة فهم منها يوسف ان مولانا لا يمكن له في الارض لانه ما كان بقيمته عند الناس ولا كان كذا ولا يمكن مولانا من الناس اللي كانت اسماء سابقه يصبح هو صاحب السيطرة يا غير الناس يفهموا الله الحريفة يفسر لهم الزر اللي على مستوى الحريفة والصفحة اللي فوق ذلك ما افتحها يفهمتوه الله ما فهمتوه. قال الملك اوتوني به فلما جاءه الرسول معناها الداني جاء المرسول جاء المرسول من عند الملك قال الملك قال لك نفسي قال له ارجع له انا ماني من بلاص انا ماني واقف انا ماني واخو مالك قال له قول اني طالب منه اني سوى الاعلايات اللي قطوا وسوق علي على اني ملك عليهم وقلت كم ويتكلموا في اخباري إنهم يا الله الملك إني طالب منه يناديهم ويسولهم عني هم الشعره في يلعت مجرم ما يلقي نوخر ولعت ما عندي ذم نخرج للناس أنا ما عندي مشكلة لي شو هو من الثبات رجال قال له وخضم على قال له ما يحرك هو لذا من الزام محبوس قال اسأله ما بال النصوة قول للملك يسول الاعليات ما بال النصوة معناها ما شأن النصوة الاعليات اللي قطوا انقهروا علي وقام عياطهم وحتى من وراهم يحبس سول عني الاعليات وسبحان الله انه ما قال له سول عني امرأة العزيز هو لماذا ما يسول عنه امرأة العزيز هي الاولى اللي راس الكراكر كامل هو راس الكراكر امرأة العزيز وهي اللي راودته عن نفسه وهي الكركرته وهي اللي من ورايا كم لماذا خلاها وقالوا يصوروا عليها تقرا قالوا ان هذا فيه ياسر من السياسه تعرفوا شنو انه ما قال سول عن امراه العزيز لعل ينفقع رئيس الوزراء لانه عايد يعرفه وفاطم له على النرويجي تابع المرجل عنده ونين يمشي هو للملك انها يا الله تفتش المراه اللي عنده لا ينفقع قاعد ابو السروال انه ما ترجع بشخصيته وانه مخطي بلقع وخلي عنه ذي الخليطة كاملة تخطاه هذا تفسير التفسير الاخر على انه ياك الراجل اللي قطع حسن عليه ما يبقى يعود هو السبب في تفتيش عياله قدام الملك ما يعود هو المبلغ عنه شي الحال مش اقمع على الله انه ربي احسن مثواي انه ما دام يعرف في الاحسان وقطع الصاه وقال له اكرم مثواه ما يقعد هو المصي على النمر اللي عنده يا الله تسول والله قاعد توقف وحاق معه سول لعليات الأخرى وهي قاعد حليها عندك من باب الترفع انه هو ما يجد تحت يفهمدوه هذا تفسير التفسير الآخر على انه وساي وما يوصيها هي لها اللي هي متهمة لان هي الكركرته ولا طلب من الملك يسولها تقول الله تم الصلبة وتقول له والله ولا استثني وحق مصحف ويتم ذا كان ما تفاصل عادي دوره يسول لعليات الاخرات لانه ما بينهم معاهم كراكر وقرب لذوك يقولوا الحق بهم اللي ما بينهم معاه مشاكل من المرة اللي بينهم معاه المعارف النختر يقيس اللي يرجيها اللي نزيها وعلى بابها اللي تقول لك العلم الله وعقب بعد المهم من سياسته لكامل انه عدل سياسة غريبة وعقب ما فقع الوزير رئيس الوزراء وعقب ما فقعها هي وعقبت هي قالت طوط في الحفرة أمارو قالوا اسألوا ما باروا نسوتي معناها سول عني الاعليات اللي افتتروا بي وقالوا حاشر الله سولوا عني قلوا ما هم الشعروا بي قالوا معروا بي الزنا قالوا شافوني ما يلع عليهم بعض قالوا قطوا سمعا قال ما اقبلوا جمعهم الملك هو عاد اخلاقوا عليه كبير ماذا عيطوا الاعليات قال ايه قال مرسيل ايه احصروا علي فلانة وفلانة وفلان لا تخلوا لي مرية من كل عيات ما جبتوا لحال ورنصوا الاعليات وحصروا قال لهم ما خاطبوا قلنا معناها انتوا مردتكم شي على الراجل اللي قطيك ساعه قام الضجه وقلتوا عنه كذا انتوا ما استعرفوا فيه اذا راودتوا لنا يوسف عنه انتوا اللي بيكم معاه وتختيروه وقال يعني كل مرد شغلي قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء الله الله الله هم قاعد لا ما يسمى لهم يوسف لما تلو يجنوا شوفوا قال تخرج عليهن فلما رايناه اكبرناه وقطع قلنا حاشا لله ما هذا بشر ولين أمال يذكر لهم قدام الملك ولا يرعوا ذاته لا لين يذكروا به قام عياط حاشا لله ما علمنا عليه نسوء هذا الراجل ما هو على الشكل الأروقي الملك التصورت لا يقول لك الحق ما علمنا عليه نسوء الغريب من حسن سياسته انه ما عقر المرأة مرأة العزيز ولا عقر زوجها عقدت قاع طاحت هي في الحفرة إلا لين عرّوها لعليه وهذا وهذا خليطة يا أخوي أخلي واحد وانا افتح لكم كلمة من الخليطة هون معاي وإذاك ما رقدتوا لا عقب قاع السياسة المعدل يوسف غريبة حكمة كيدنار يوسف عقب اللاني إن الملك صور لعليه وقال لهم انتم باش تعرفوا قالوا ما علمنا عليهم السوء بقات امرأة العزيز بعد قاع في الحفرة لعليات اللي كانوا معاها سقطوا وشهدوا كاملين سلامته هو صفحتية ما عنده اللي يتوسق هرهم ولا على توقع معاه واصبح يوصل بعد قاعش برغايته ما مس من أخلاق حد اللاني قالوا هما ما علمنا عليهم السوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحر يا واضح انا راودته عن نفسي، انا قلت لهم ما اعترف قدامك يا الملك على المردة كاملة لا بولد تيق مني وهذا كامل لا شغلتي انا، وانا هي كتهامني دور يا سنبي وهو الياب وانه لمن الصادقين. لا اله الا الله. شوفوا عقبة المرأة كانت مقهورة عليه عاد تقول انه لمن الصادقين والمرسول اللي جاء قال يوسف ايها الصديق ولا يتمنى طعاه مخلوق ما سينا تحت انه هو بعد الله صادق كذا ما هو خالي لكن عنده وضع. ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. هذا كذلك طرحت مشكلة للمفسرين من دركانها كلام يوسف ولا كلام الامرأة. قالوا واحدة من المفسرين على ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب كلام يوسف، وقالوا واحدة من المفسرين والله لا استثني ما هو كلام يوسف يا ذلك كلام الامرأة به اللي هي كانت تتكلم وقالت انا حصلت الحق وانا روضت عن نفسي والكلام كان كلامها هي وبالتالي ما زال لا كلام. قالوا لخرين ما انا الكلام كلامه هو، وانه هو ان القرآن يقطع يجيب لك الكلام متعلق برواية ويتمني ربطك يردك الكلام آخر سابق لك. اعلنوا عند منين قالت المرأة مرأة العزيز قالت مان الله إذا الراجل ما فيه مشكلة والمشكلة مني أنا، وقالوا لعلات أخرى حاشا لله إن القضية قطع مولانا الاتصال عن ذوك معناها ما تلم تكلم على ذلك قال ورياك وصبح يكلمنا عن يوسف إن يوسف إن يعلم بالقضية قال إيه الحمد لله ذلك لي يعلم معناها إياك يعرف العزيز اللي قط قالت له مولات خيم تنيانا كتلاين فرصي على الزنا وملات علي الدنيا واسواقة ونحبست من أجل ذلك ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. الله إنه يكلم رأي همها أن تزنى أني نزنى بيها وهو يكسع ما هو في داره قصدي بذا كامل الله إياك وفرفر ذا إياك يتشهد بالصدق ويشهدون عليه يا كان أنا قاع ملزنا والله ماني ملزنا. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب معناها ما خنت وهو غايب عن مكانه وزوجته وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. من ثمينين قال هذا الانبياء ما هم كيفة الناس الواحد اللاني يمدح راسه ويوحر مولانا فضلي تتله هو يتواضع المولان ارجعوا قال وما ابرئ نفسي معناها انا لما هم من نفسي انا ولا بي تبرئت نفسي انما هو من فضل الله ولولا فضل الله وعصمته لما قدر عد وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بسوء الا ما رحم ربي. قالوا واحدين اخرينها هي تفسيرها لمرأة هي القايلة وأنها والسايحة تقول ذلك ليعلم معناها ليعلم يوسف وهو في الحبس إني راني دافعت عنه وبينت الحقائق لعل وراء هذا يتهم حد والله يقول عنه كان مولانا يمحي عن ذاك الذنب الموض ما اعترف ورق بي اللي عاد مات هاي ساعة الحقيق. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي معناها أنا ما اعترف أكبر وما اعترف لكن مولانا هو اللي يحفظ إن هذا كلامها هي والجميع أسوأ كلامها هي والله كلام يوسف هو كلام مولانا عاد بها اللي مولانا جابونا في كلامه وما دام جابوا مولانا عاد قاع ما تلمسوني على الخلطيهم قايلوا بقدر ما نعرف أنه قيمته كبيرة اللي قايلوا رب العالمين بها اللي هذا كلام لفهمتوه ولا ما فهمتوه. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي لا يهدي كيد الخائنين. خائن لك لا يتم انه يجتهد يطيح منه كلمة خائن لك يتم يخون جنك لا يتفتش شوي يطيح لك منه كلمة هرتك لك فهمتوا لا يعود يعمل. وليالك شوف قالوا يوسف عليه معناها سليمان اعطاه ملاء ورسل هو نبي واعطاه ملاء فطنة غريبة وانه قط مرة شكاله من الديوك ما يعود عنده خيمة حد عنده خيمة من الديوك تعرفوا خيام الديوك إلا أنني ربي منهم ياسر من الديوك يتمين يطيحهم سارق ليه خلي ديك والعاد عنده الشمل الوزي ينقبض ولا لا ديوك والطيور وذاك شي ذاك وشكاولوا من وهر الدشرة بعد نهار وش مع الرجال الفم كامل اللي فهم من حد كامل لباس فيه قال له ما عجموني اليوم للرجال والناس ما يفهم وشهم بعد وش معهم كي ينقولهم سيد كبير أكبر من مساهد محقان ونواقشوط كامل لا اجتمع لا حارة وقفوتوا الناس كانت امتينا صوتين يسمع من بعيد انتوا عارمين لكن العباس بن عبد المطلب كان ينيني عيط وتسمعوا المرأة الحامل تطرح حامل العباس ينين تجبر ولا تقبل بوق لا تخلي الدنيا ينين يدفع الجيش ويعود منك كلام الكيلوات ينين يعيط العباس صوته يتخطى أبعد حد في الجيش صوت غريب مخروق في العادة قالوا كان ينين يصوت بصوت انتين تضع الحام لا يطيح حملها بها شدة الانزعاج لا كأنه رعد. هذا باب جاي لكم مناسبة أن سليمان حاصل له من خلق، كيف يقدر يسمع على الخلق؟ وعجبكم النبي صلى الله عليه وسلم واقفة قدامه 10,000 الفتح مكة أنا حجة الوداع، حجة الوداع قالوا قدامه 10,000 وقيل أنها 12,000. صوروا أنتم 12,000 كيف يقدر يسمعها حد بصوته لو لا خرق العادة، لا خرق العادة وتو إلا وتو. قل أنت والله يبلغ. الفائدة سليمان شاوروا الناس قالوا أن الصراغ ما خلوا عليهم ديك ما صار الناس إن يجتمعوا كاملين تري أخطب وتري وعالهم وتري ربهم وأيها الناس اتقوا الله وقاع كين وموجب ثاني يتنفى ثنانة ينقال لهم هو قاع مشكلة أن رقافة يعودين يصراغ ديوب مشكلة قاع عنه بعض يالطو ينتبه على راسه سابق يدخل المسيد مثلا يالطو يتم يمسح النسقط لما قاع يدخل علينا وهو قاع ما مسح عن راسه السقط ايه هذا قاع مجرور. هو قاع الواحد لا يعجز عن يمسح عن راسه السقط إلا أن ينقالها هو يخرص يكمل بشر كام راهو الواحد عملها يمسح يمسح يمسح لاني شافوا سليمان عليه السلام كان يستدعوا عليه بوليس يعودوا يعرفوا الأخبار من بعيد لا يقبعوا له قاع الرواية تم يصوبوا بشورة وانين قاع قالوا دهري اي شافوا يمسح راس عمل هاك الراس وتو قالوا قالهم بلكم بلكم بلكم قالهم لابنا رأيك هو قال وقبوا ذلك هامل هادي بيجيبوه ترصوا عليها الوقيت وحكموه لوالهم ما أضع يمسح يمسح متصور في مزغبة لما رواضة ايه وانتهى الدرس السلام ليه يتعاد ان شاء الله وان شاء الله مواصل درسك انتهى. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى. ما في اي كد يرين يختم الدرس يختم تعلموا النواء انت عند اسمع ما إني نقالكم الوقت انتهى قبلون الوقت انتهى نقالكم الوقت ما زال في شيء قبلون حد يسلمكم من ضابطي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك.